بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة ما تبقى من باب الوقف على الهمز، أو ليس ما تبقى، وإنما نبدأ بقراءة مواصلة ما وقفنا عنده، لأنه ربما الباقي كثير جدا. والعجب أن الشيخ يعني من بداية درس اليوم الشيخ سيتكلم عن ما سماه خاتمة في ذكر مسائل من الهمز، وهذه الخاتمة عند الشيخ تقريبا 40 صفحة، من صفحة 1103 أو 1104 إلى صفحة 1144، هذه فقط خاتمة. وطبعا قبل أن نبدأ بقراءتها نشير إلى أن هذه المسائل أو هذه الخاتمة هي فيها مسائل من الهمز، هي من باب سواء عند المؤلف أو عند غيره ممن سبقه من العلماء في هذا الباب، في باب حمزة الوقف على الهمز، يذكرون مسائل حتى يتدرب الطالب عليها أو حتى يتدرب القارئ عليها في حالة أنه وقف على هذه الكلمة، ماذا يقف أو كيف يقف، أو ما هي الأوجه التي يجوز له الوقف بها. ونلاحظ أن بعض هذه المسائل، بعضها الشيخ ابن الجزري ذكرها وذكرها غيره ممن سبقه، وبالرجوع إلى هذه الكتب السابقة في مسألة، مثلا مسألة ما مما ذكرها الشيخ ابن الجزري، نلاحظ أن الشيخ يقول مثلا فيها لو وقفت على كلمة كذا ففيها 4 أوجه أو 3 أوجه أو 5 أوجه. لو قارنا هذه المسألة مثلا عند الجعبري أو عند السمين الحلبي أو عند غيره أو غيرهما، نجد مثلا الأوجه إما تزيد وإما تنقص. وكذلك ابن الجزري أيضا نجد أحيانا يقول فيها 4 أوجه وعند غيره 3 أوجه، أو نجد غيره يقول 3 أوجه وتكون عند ابن الجزري أكثر من 3 أوجه. السبب في هذا لأن المسألة ليست مسألة رواية، لأنه ما عندنا نص عن حمزة رحمة الله عليه أنه وقف على هذه الكلمة بعينها. ليس كل مسألة مما يذكره العلماء في هذا الباب أو في هذه المسائل التدريبية هي ليست بالضرورة أن يكون حمزة وقف عليها. ولو كان عندنا نص عن حمزة أنه وقف على هذه الكلمة ما وجدنا هذا الاختلاف بين القراء أو بين الشراح، وإنما مسائل ربما بعضها يكون حمزة وقف عليها ونقلها بعض تلاميذه، أنهم يقولون أنه يقول سمعت حمزة يقف على هذه بكذا، وهذا قليل جدا إن لم يكن نادرا. ولكن هذه الأوجه التي يذكرها الشيخ وغيره هي من باب ما يدخل في القياس، يعني لو وقف حمزة حسب القواعد التي سار عليها في قراءته، لو وقف على هذه الكلمة كيف يقف، فهنا يأتي هذا الاختلاف. النقطة الثانية التي يعني ننبه إليها أو ننبه عليها هي أن في بعض هذه المسائل مخالفة ابن الجزري لغيره أو لمن سبقه فيه نقطة عند ابن الجزري ما وجدتها عند غيره، أو علة أو سبب عند ابن الجزري كان يراعيها في تحديد الأوجه، وهي أن ابن الجزري كان يعتمد في بعض هذه الكلمات يعتمد على رسم المصحف حسب اختياره هو وليس حسب اختيار العلماء السابقين. وسنضرب له مثال الآن بعد قليل، سيأتينا المثال ونضربه، لأن ابن الجزري عنده مسائل في الرسم، أو رجح رسم كلمات لم يتفق عليها علماء الرسم، بل إن بعضهم يقول أن الرسم في هذه الكلمة كما سيأتينا الآن، الكلمة الأولى يهيئ وكذا، سيأتينا أن ابن الجزري النداني وغيره من علماء الرسم يقولون أن رسمها بالألف إنه مخالفة للإجماع. ولهذا نجد وسنجد الإمام ابن الجزري يبني على رأي الغازي بن قيس الذي نقل أن أنه رأى في المصحف الإمام كلمة يهيئ وهيئ والسيء في مكر السيء والمكر السيء أنها مرسومة بالألف، يبني على هذا وجه، وإن كان لا يقول به أحيانا، لكن مراعاة هذه المسألة، مراعاة الرسم أو الكلمات التي يرى الشيخ ابن الجزري أنها وردت والقول أنه وردت وورد القول بأنها رسم بها بعض الكلمات، هو يبني بعض الأوجه على هذه المسألة، أحيانا يقبلها وأحيانا لا يقبلها. هذا كمقدمة لهذه المسائل التي سيذكرها الشيخ، وكما قلت هي مسائل طويلة جدا، ربما 40 صفحة. طيب نبدأ بالدرس. قال الشيخ رحمه الله: خاتمة في ذكر مسائل من الهمز نذكر فيها ما أصلنا من القواعد المتقدمة، يعني ما جعلناه أصول لهذه القواعد، مع ما ذكره أئمة الأداء. لاحظ، نذكر ما أصل من القواعد وما ذكره أئمة الأداء. كلمة ما ذكره أئمة الأداء معناها أن هؤلاء أهل الأداء نقلوا هذا الوجه بالتلقي عن شيوخهم. طيب، مع بيان الصحيح من غيره، مع بيان يعني نذكر في هذه المسائل ما قيل في بعض الكلمات، أو بعض المسائل المقصود بها كلمات، ما قيل في هذه الكلمات في حالة الوقف من حيث الوقف عليها، سواء كان حسب القواعد التي هي في القياس أو حسب كانت عن طريق الأداء لبعضهم، مع بيان، ولهذا اشترط الشيخ أنه سيبين الصحيح من غيره ليقاس عليها نظيرها فيعرف بها حكم جميع ما وقع في القرآن. فمن القسم الأول وهو الساكن، فمن المتطرف اللازم مسألة الوقف على وهيئ ويهيئ والمكر السيء، طبعا أيضا يدخل فيها كذلك مكر السيء. فيعني لا أدري يعني هل كلمة المكر يعني موجودة في المخطوط ولا لا، لكن يعني ذكرها لوحدها ربما يفهم منها أن المقصود هي المكر فقط. نعم، اللازم. نعم نعم لا لا، هو الآن سيتكلم مسألة الوقف على وهيئ ويهيئ ومكر السيء. نعم نعم، والمكر السيء. نعم، لو وقف عليها ها، يعني قصدك يقول المكر السيء ليست مثل ويهيئ وهيئ، فلا داعي لذكرها. هو الكلام على هذه هو لازم، وأيضا ربما يكون أيضا ساكنا من أجل الوقف وليس لازما. نعم نعم، لكن يعني إقصاء قصره كلمة اللازم تخرج ما سكن للوقف. نعم نعم، وجيه. طيب أبشر يا حبيبي الدكتور عبد الرحمن، وهذه فائدة. لا لا بالعكس، هذه فائدة على فكرة، ترى المداخلة هنا أنا أول المستفيدين منها، ومن يسمع هذه الدروس وهذه المناقشات يستفيد منها. نحن هنا لنتعلم ليس إلا، فيعني لا أحد يكون في خاطره أي شيء، هذا مكان التعلم. واضح؟ طيب، وهذا التنبيه، والدكتور عبد الرحمن يعني الزايد حفظه الله نبهنا على هذه المسألة، فنراجعها إن شاء الله في المخطوط وفي الرسالة. طيب، فمن المتطرف اللازم، لكن ربما يكون الشيخ يعني اتبع غيره ممن ذكر هذه الكلمات، فذكر السيء حتى الداني رحمة الله عليه. لا بس الداني كان يتكلم على مسألة الرسم وليس على مسألة الوقف. طيب أيوة حلو. فمن المتطرف اللازم مسألة الوقف على وهيئ ويهيئ والمكر السيء بوجه واحد على التخفيف القياسي، وهو إبدال الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وحكي فيها وجه ثان وهو الوقف بألف، أي هذه الكلمات حكي فيها وجه ثان وهو الوقف بألف على التخفيف الرسمي كما تقدم ولا يجوز. طبعا تقدم زمان لما جاء يتكلم ونقل كلام الغازي بن قيس، لأن الغازي بن قيس قال إنه رأى في مصحف الإمام أن هذه الكلمات يهيئ وهيئ والسيء ومكر السيء أنها مرسومة بألف. هنا نلاحظ أن الشيخ يقول وحكي فيها وجه ثان، أي هذه الكلمات حكي فيها وجه ثان وهو التخفيف الرسمي، يعني اتباع لرسم المصحف. وهذا لا يتأتى إلا على رواية الغازي بن قيس، لأنه هو الذي قال أنها رسمت، أنه رآها في المصحف الإمام مرسومة بألف بعد الياء. وحقيقة لم أجد من حكى هذا القول. الشيخ هنا يقول وحكي ولم يبين لنا من الذي حكى هذا القول، لكن مسألة أنها مرسومة بالألف هذا معروف أنه قاله الغازي ابن قيس. ولهذا يقول الداني ورأيت هذه المواضع في كتاب هجاء السنة بألف بعد الياء. إذن سبحان الله، النص الذي أمامي فيه من حكى، قال وحكى أبو حاتم أن في بعض المصاحف يهيئ بألف صورة للهمزة أو صورة للهمزة، وذلك خلاف الإجماع. طبعا خلاف الإجماع ليس من كلام أبي حاتم. إذن ربما وحكي فيها وجه ثان بهذا النص يتضح أن الذي حكى هذا هو أبو حاتم، ربما أبو حاتم، أو بس أبو حاتم يحكي الرسم، ما يحكي الوقف، ما يحكي التسهيل الوقف على التخفيف الرسمي. فيبقى أيضا الإشكال لا زال قائما، من الذي حكى فيها هذا الوجه؟ الله أعلم، لكن يترك، ولعل لعل أحدا يبحث عنه فيجده. واضح؟ النص هذا كله حكاه أو ذكره الإمام الداني في كتابه الإقناع، النسخة المحققة التي عندي صفحة 385، المقنع، ليس الإقناع، المقنع، نعم المقنع في رسم المصاحف، صفحة 385، الطبعة النسخة المحققة اللي هي مجلد واحد. طبعا هنا حدث خلاف بين شراح العقيلة. طبعا الشاطبي يقول يهيئ مع السيء بها ألف مع يائها رسم الغازي وقد نكر، يعني نكر إثبات الألف. الشيخ الداني يقول إنه إثبات الألف هذا خلاف الإجماع، ولهذا الشيخ الشاطبي قال وصفه بأنه نكر، يعني أنكر أو نكر على الغازي بن قيس أن هذه الكلمات بالألف. الشيخ السخاوي رحمة الله عليه قال بعد أن نقل كلام أبي عمرو الداني وعبارته وهذا وذلك خلاف الإجماع، وهي عبارة للداني وعبارة لأبي داود أيضا، السخاوي علق على هذا فقال لم يقله، يعني قول الداني خلاف الإجماع، وهذا كلام السخاوي، قول الداني خلاف الإجماع لم يقله عن يقين، ولكنه صدر عن غلبة ظن وعدم اطلاع. وقد رأيتها في الشامي، في المصحف الشامي يقول رأى هذه الكلمات كلها بالألف. فالشيخ يقول يعني المفروض الشيخ الداني ما يقول خلاف الإجماع، لأن هذا الكلام فيه عدم استقراء للمسألة. وكأن الإمام الجعبري رحمة الله عليه كأنه ارتضى هذا القول، يعني كأنه ارتضى قول الغازي بن قيس وأيضا قول أبي حاتم بأنها مرسومة بالألف، وأيضا كأنه ارتضى قول السخاوي، فقال يقدمان أي الغازي بن قيس وأبو حاتم يقدمان على النافي، النافي اللي هو الداني ومن معه، لأنهما أي لأن الغازي وأبا حاتم لأنهما مثبتان إن كان مستند المنع على الكشف يعني على المراجعة للكتب وبعض، وإن كان مجرد خروجها عن القياس فليست ببدع فيه، لأنه كثير من الكلمات أيضا خرجت عن القياس. كلام الجعبري الذي فهمت منه أنه يميل إلى عدم تخطئة الغازي وأبي حاتم، يقول ولا يصح دعوى الإجماع مع مخالفة من يعتبر قوله فيه، وهذه قاعدة، لا يصح دعوى الإجماع، يعني الشيخ ابن الجزر يقول وذلك خلاف الإجماع، الشيخ يقول هذا الإجماع مطعون فيه بمخالفة من يعتبر قوله كالغازي بن قيس، لأن الغازي بن قيس ينقل عن المصحف الذي رآه أنه مصحف الإمام، والله أعلم. عرضة أيوة، ما إذا معنات إنه ها متيقن، نعم واضح، إلا إذا كان الداني يطعن في هذا المصحف الله أعلم، وإلا الغازي بن قيس وأراؤه وجمعت في المصاحف، يعني لو شراح كتب الرسم لو يعني تجمع أقواله يكون كويس. طيب، قال الشيخ رحمه الله ووجه ثالث في وهي، طبعا الوجه الأول اللي هو حسب القياس، الوجه الثاني اللي هو حسب الرسم، وقال الشيخ أنه ولا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ الشيخ بنى عنه على يجوز على أن تبع للداني، على أنه الرسم على بالألف غير صحيح، لكن لو اعتبرنا صحته وهو الأقوى على رأي الشيخ السخاوي وعلى رأي الشيخ أبي الجعبري، إذن يكون ربما تكون الوجه مقروء به عندهما، أليس كذلك؟ هي القاعدة إنها مرسومة بالألف، ما حمزة كان يراعي تغيير المعنى، طيب لو وقف عليها بالألف هي صعبة، هي لأنه حتيجي الكسرة وبعدها ألف، إذا معناته أنك لازم تحرك الياء، طيب فهل هي هي يعني هي ترد هناسي والله وين تخطيناه ولا إيه يعني سيأتي، طيب كويس. نعم. قال الشيخ رحمه الله ووجه رابع، عفوا، ووجه ثالث في وهيئ ويهيئ، ها معنى لا يخفف الرسم، أيوة نعم، لا يتبع الرسم، نعم أصلا، نعم مرت معنا في كلمة يجأرون وكلمة، نعم وسيأتي أيضا، أو هي مرت ولا ستأتي، طيب كويس، أعتقد أن ابن غلبون أو كذا أو المهدوي، نعم. قال الشيخ ووجه ثالث في وهيئ ويهيئ ونبئ وقرأ ونشأ ونحوي، وهو التحقيق لما تقدم من العلة لأبي عمرو ولا يصح. طبعا هذا المذهب أو هذا القول ذكره أيضا السمين الحلبي في العقد النضيد، ذكره وقال هو اختيار بن مجاهد لحمزة، يعني هذا الوجه اللي هو التحقيق السمين الحلبي قال هو اختيار بن مجاهد لحمزة، يعني هذا الوجه الذي يقول الشيخ به أنه لا يصح اللي هو وجه الوقف عليها بالتحقيق يقول لا يصح، السمين قال إنه اختيار ابن مجاهد. ووجه رابع وهو حذف حرف المد المبدل من الهمزة لأجل الجزم كما ذكره صاحب الروضة ولا يجوز. طبعا صاحب الروضة الشيخ ما ذكر من هو، هل هو أبو علي المالكي ولا المعدل. وحقيقة طبعا الروضة صاحب الروضة لم يذكر هذه الكلمة، هو لم يذكر كلمة هيئ ويهيئ، وإنما ذكر هذا الحكم وهو حذف حرف المد عندما كان يتكلم على الدرس الماضي الكلمة التي أخذناها الدرس الماضي وهي كلمة نبئ، فلحال على كلمة نبئ وليس على كلمة هيئ بذاتها. واضح؟ الدرس الماضي حقيقة كرمك الله. ووجه الرابع وهو حذف قفلت ملي جات الحويلة ماشي. طيب فالوجه الشيخ يتكلم عليه ووجه الرابع وهو حذف، قلنا الشيخ يتكلم على القضية وليس على نص الكلمة بالذات، لأن لا المعدل في روضته ولا أبو علي المالكي في روضته ذكر هذه الكلمة بالذات، وإنما أحال الشيخ عليه على كلمة نبي. وكلمة نبي يعني درسناها الحصة الماضية اللي هي الصفحة 1098 عندما قال الشيخ وشد صاحب الروضة أبو علي المالكي فقال ويقف على نبي عبادي بغير همز، فإن طرحت الهمزة وأثرها قلت نبي نب، وإن طرحتها وأبقيت أثرها قلت نبي. طبعا الدرس الماضي كان هنا تكملة لهذا النص، وهي أن هذا النص هو ليس كلام أبي علي المالكي، يعني هذا النص الذي يقول حمزة يقف على نب عبادي إذا طرحت الهمزة وأثرها قلت نب وإذا طرحتها وبقيت أثرها، هو في الحقيقة هذا الكلام ليس كلام الإمام أبي علي المالكي أصالة، وإنما أبو علي المالكي يرويه أو أخذه من غيره، وإلا فصاحب الكلام هو الإمام محمد بن واصل أبو العباس محمد بن واصل رحمة الله عليه في كتابه الوقف الكبير. وكأن هذا الوقف الكبير لا أدري هل هو خاص بحمزة أو أنه يتكلم على الوقف للجميع. والذي دلنا على هذا هو أبو الكرم الشهرزوري رحمة الله عليه في كتابه المصباح، الجزء الثاني صفحة 496 بتحقيق شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الدوسري حفظه الله. فالنص بحروفه نقله أبو الكرم عن ابن واصل في كتابه الوقف الكبير، فابن واصل هو الذي قال وإذا وقفت لحمزة على نبي بغير همز فإن طرحت الهمزة وأثرها قلت كذا كذا. فنعيد هذه الكلمة أعدناها لنزيد هذه الفائدة، الفائدة أن هذا الكلام وشد صاحب الروضة يفهم منه أن هذا الكلام لأبي علي المالكي أصالة وهو ليس كذلك، وإنما هو صاحبه هو محمد بن واصل، والمصدر هو كما قلت كتاب المصباح الجزء الثاني صفحة 496. وأيضا مما يدل على أنها ليست لأبي علي المالكي عبارة أبو شامة عندما قال ونقل صاحب الروضة شيئا غريبا، فكلمة ونقل يعني تدل على أن النص ليس لأبي علي المالكي. أيضا هذا النص بنفسه ذكره أو نقله المعدل في روضته ولم يشر حقيقة، هو يظهر والله أعلم أنه أخذه من أبي علي المالكي. وحقيقة لو في واحد مثلا يعني عنده وقت أو من الشباب الذين يبحثون عن البحوث هذه الخفيفة، لماذا لا يأخذ مثلا جزء مثلا أو يأخذ بابا من أبواب القراءة ولو كان باب وقف حمزة وهشام كمثال، في الكتابين، لأني وقفت على نصوص بنصها موجودة عند الاثنين. لا أستطيع أن أقول أنه أبو علي الشريف المعدل رحمة الله عليه أنه أخذها من أبي علي، لا أدري، لكن النص هو هو. فلو اعتبرنا الزمن، طبعا أبو علي المالكي متقدم على المعدل، وقد يكون من طبقة شيوخه. لماذا؟ لأنه المعدل من تلاميذ نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي، فهو من تلاميذه. وابو نصر الشيرازي ايضا الفارسي هو صحيح يعني من طبقة المالكي، وقرأ على نفس الشيوخ. فلاحظت في باب حمزة وهشام في بعض المسائل انها بالحرف الواحد، هل هو اخذها من ابي علي المالكي، هل مصدرهما واحد، الله اعلم. فلو درست كبحث يعني مختصر ربما نخرج بفائدة، وهذا أيضا بحث ربما يزاد فيه، فيكون مثلا مقارنة في أبواب معينة بين كتب القراءات. يعني لا لا لا قصد، يعني ليس قصدي أن نقارن بين كتاب الروضة للمالكي والروضة للمعدل، لا ليس قصدي هذا، ولا أن نقارن بين الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، لا، وإنما نقارن هذه الكتب التي في طبقة واحدة أو في طبقة الشيوخ وتلاميذ، لماذا لا ندرس نأخذها بابا بابا. فمثلا نجعل بحث في المقارنة بين الروضة المعدل وروضة المالكي في باب الهمز كمثال، في باب المد، في باب كذا، تكون الصورة أوضح. لو نأخذ مثلا مقارنة بين باب المد عند الروضة عند المعدل وعند كتاب شيخه اللي هو الشيرازي في كتاب الجامع، والكتاب الجامع مطبوع أيضا بتحقيق يعني زميلنا وأخينا الكريم الغالي الدكتور خالد أبو الجود. فمثل هذه المقارنات أنا أرى أنها أهم من المقارنة بين كتب بعيدة يعني بعيدة السنوات عن بعض. يعني نأخذ كتاب مثلا في القرن السادس ونقارنه مع كتاب في القرن الرابع أو في القرن السابع، لكن لو أخذنا الكتب في طبقة واحدة سندرك من الذي استفاد من الآخر، أو ندرك أن هناك مصادر أخرى هي التي استقى منها هذان الكتابان هذه المعلومات، فيبدأ البحث أيضا أين هذا المصدر الذي نقل عنه هؤلاء. وهذه نقطة حقيقة من باب التذكير، ولا نطيل، من باب التذكير يعني وجدتها يمكن قبل 20 سنة إذا لم يكن أكثر من 25 سنة بين كتاب المنهاج لبغية المحتاج لعمر بن ظفر المغازلي رحمة الله عليه، يعني يقارب 30 سنة تقريبا، لأن الكلام هذا كان 1412. وجدت وبالذات في المقدمة وبالذات في لما يجي يتكلم على تاريخ القراء ليس الأسانيد، عمر بن ظفر المغازلي هو من طبقة شيوخ أبي العلاء، هو من طبقة شيوخه، لكن المعلومات واحدة. لما جاء يتكلم عن القراء وتعريف بهم وبوائل غير ذلك، النصوص هي هي والكلمات هي هي. هذا يدل إما أنه أبو العلاء أخذ عن عمر بن ظفر المغازلي ولم يسند إليه احتمال، أو يظهر والله أغلب والله أعلم أن الغالب عندي والله أعلم أنهما يأخذان من مصدر ثالث، قد يكون الإمام الأهوازي رحمة الله عليه، قد يكون الإمام الأهوازي، لأن عمر بن ظفر يعني من طبقة تلاميذ الأهوازي. فهذه الفكرة يعني لو تسجل لعل أحد يستفيد منها من هذه البحوث الخفيفة. وإذا درست من خلال الكتب الكبيرة جدا فربما يحتاج يكون بحث ماجستير. طيب، فالشيخ يقول ولا يجوز، أي هذا الوجه الرابع اللي هي ذكره عن أبي علي عن صاحب الروضة لا يجوز. طبعا لا يجوز هنا المصطلح ليس المصطلح الفقهي، وإنما المصطلح الصناعي للقراء للقراءة، يعني لا تجوز القراءة به، يعني لا يجوز قياسا ولا أداء. ومن العارض مسألة إن امرؤ، ما في سين إن امرؤ صح، إن فهنا سقطت منا، كلمة إن ليست موجودة في المطبوع، الصواب وجودها. ومن العارض مسألة إن امرؤ يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها تخفيف الهمزة بحركة ما قبلها على تقدير إسكانها فتبدل واوا ساكنة، الثاني وتخفيفها بحركة نفسها على مذهب التميميين يعني بني تميم فتبدل واوا مضمومة، يعني أنها نبدلها مباشرة كما قال السمين الحلبي إبدالها واوا مضمومة من أول وهلة. يعني الفرق بين هنا وهنا، هناك يعني هنا القول هذا إنها يعني إبدالها واوا هو المرتبة الأولى، الكلام اللي قبله أن وصلت إلى أن تكون واو في المرتبة الثانية. واضح؟ صحيح أنهم متفقان أنهم كلهما يعني في النهاية صارت واو، لكن القول الثاني هذا إنها صارت واو مباشرة، والقول الأول إنك لا، إنك يعني خففتها على إنك تقدير إنك سكنت الواو سكنت الهمزة ثم أبدلتها واوا، فصار وصولها إلى أنها تبدل واو مرتبة ثانية. أما هذا الشيخ يقول لك على لغة تميم ريح نفسك إبدال، ولهذا يعني عبارة الشيخ السمين الحلبي أوضح، قال إبدالها واو مضمومة من أول وهلة، يعني ما في تقدير السكون ثم الإبدال. فإن سكنت للوقف اتحد مع الوجه قبله ويتحد معهما وجه اتباع الرسم، وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام فتصير ثلاثة أوجه. والوجه الرابع، لأنه قال أربعة أوجه، الوجه الرابع تسهيل بين على تقدير روم حركة الهمزة ويتحد معه اتباع الرسم على مذهب مكي وابن شريح. إذن نسرع عشان لأن أكثرها يعني أقوال اجتهادية، صح؟ إذا رأينا حاجة تحتاج التعليق علقنا. كيف؟ بسم الله. ما أعتقد، لا لا، ربما على على على على مذهب التميميين لغة. هو تخفيف، ما هو مذهب التميميين؟ نعم، وتخفيفها بحركة نفسي على مذهب التميميين فتبدل واوا. طيب هي إن امرؤ حركتها ما هو؟ طيب لكن هناك بحركة ما قبلها برضو الضم، إن امرؤ ألف، وهو ذكر بني تميم. طيب وهل هذه هي لغة تميميين؟ نعم. طيب إذن هو الله أعلم أنه كما بمقابلة بعض هذه المسائل التي ذكرها الشيخ ابن الجزري وموجودة عند السمين الحلبي، الشيخ ينقل عنه ما يزيد عليه إلا يعني أوجه هو يراها الشيخ، لكن زي هذا تبدل واوا وهذه كلها عند الشيخ السمين الحلبي. أيوة. نعم. الصفحة كم إذن تراجع؟ إذن تكون الإحالة على صفحة 1088 و 1090 صح؟ طيب. نعم. لو رجعنا إلى السخاوي ربما نجده أنه قال التميميين. يرجع للسخاوي في العقد، ليس في الدر المصون وإنما في شرحه للشاطبية. السمين الحلبي. نعم. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الحكم فيه يخرج منهما اللؤلؤ، إلا أن حمزة يبدل الهمزة الأولى منه واوا وهشاما يحققها، وكذلك تجري هذه الأربعة في تفتأ وأتوكأ ونحوه مما رسم بالواو ونحو الملأ المواضع الأربعة في غير براءة كما تقدم، ويزاد عليها وجه خامس وهو إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها وسكونها وقفا، وعلى التخفيف القياسي مذهب الحجازيين والجادة. وأما ما رسم بألف النحو قال الملأ في الأعراف ونبأ الذين في براءة ويبدأ فوجهان. طبعا يبدأ موجودة عندي في النسخة الأمامي مكتوبة بالواو، يعني رسمت بالواو، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس مني، هذا في النسخ الخطية يبدأ بالمرسومة بالألف، يعني الشيخ ابن الجزري كتبها بالألف، واضح؟ هي نعم هي في هي في وكذلك في النسخ الخطية كلها. نعم، فرجعت إلى تأكدت رجعت إلى الأصل فوجدتني كتبتها على الألف تبعا للنسخ الخطية. وكذلك النسخة الخطية التي وقفنا عليها التي نسميها في هذه الدروس نسخة ابن الجزري، طبعا هي مجازا كما قلنا، هي ليست نسخة ابن الجزري وإنما مجازا، فنقول إنها أيضا في هذه النسخة الشيخ كتبها بالألف يبدأ، فالشيخ كتبها فهو مراده أنها يعني هو يريد هذا بالذات فكتابتها يبدأ. وأيضا لاحظت أن الدكتور أيمن في نسختها كتبها بالواو، وهذا أيضا تعدي على ابن الجزري، يعني هذه الجهة التي طبعت هذه النسخة التي أمامي وطبعت الدكتور أيمن هذا تعدي على ابن الجزري. ابن الجزري لا يقصد أنها المرسومة على الواو لأنه يتكلم عن المرسومة على الألف، واضح؟ هل هو يرى هذا؟ هذا هو يرى هذا بدليل أنه كتبها. طيب، وأما ما رسم ويبدأ فوجهاني، أحدهما إبدالها ألفا بحركة ما قبلها، والثاني بين على الروم، ولا يجوز إبدالها بحركة نفسها لمخالفة الرسم وعدم صحته رواية. وهذا دليل على أنه لا يقصد المرسومة بالواو، واضح؟ فكتابتها بالألف هي التي، وكتابتها بالواو أنا أرى أنها تحريف لما يريده ابن الجزري رحمة الله عليه. ومن ذلك لا هو ما يتكلم على يبدأ التي مرسومة بالواو، هو يتكلم على كلمة يبدأ لو رسمت بالألف مثل قال الملأ. وأما ما رسم بألف نحو قال الملأ، هو يتكلم على كلمة مرسومة بالألف، ما يتكلم على كلمة مرسومة بالواو. وفي جميع النسخ الخطية أشك هذه الكلمة كتبها بالألف، هل في القرآن يبدأ بألف؟ أين؟ ما أدري، لا تذكر الآن. ها؟ ليس يبدأ بالواو ولا بالألف؟ ما أدري. أو إنه الشيخ يقصد أنها كما مر سابقا التمثيل بالواو ولا هذا المصحف العثماني. طيب إذن بالألف الشيخ يقول أنت تقرأ بالمصحف ولا من الكتاب؟ طيب إذن قد تكون من الكلام من هذه تحتاج أننا نرجع إلى نثر المرجان بالألف بس خلاص، اللي هو رسم الشيخ ابن الجزري مصحف ابن الجزري. نعم نعم نعم نعم, نعم. إذن أيوة الأركاتي. نعم نعم، ويعني حقق إن شاء الله يطبع، وإن كان الشيخ الدكتور خالد أبو الجود حفظه الله يعني أخبرني قبل سنة تقريبا أنه يعني منتهي أو انتهى من تحقيقه، لكن الكتاب كبير يمكن يعني أكثر من 12 مجلد، فيسر الله من يطبعه. الطبعة القديمة نعم بس ما هي موجودة طيب ها لا لا، هي حتكون حسب القاعدة أنها فيها الوجهان وفيها القياسي الرسمي. نعم إيه يبدو. نعم نعم نعم، إذا رسمت بالواو فاتباع الرسم لأنه لا يغير المعنى. لا لا، هو يتكلم على اللي ما فيها واو، على اللي ما هي مرسومة واو. أيوة، هو يتكلم على الكلمات التي رسمت بالألف. فعند ابن الجزري كلمة يبدأ اللي هي مرسومة بالواو ما تدخل في هذا الكلام اللي هو يقوله. هو يقول يبدأ هذه اللي هي رسمت بالألف عنده في روايته. ما أدري، المصحف ابن الجزري ما اطلعت عليه، فلا نستطيع أن نحكم إلا إذا كان عندك المصدر نفسه ولا عندك الكتاب الذي نقل عنه. نعم يبدأ، الشيخ يقول إبدالها بحركة ما قبلها اللي هي الفتحة يبدأ. طيب والثاني بين بين اللي هي يبدأ. طيب ولا يجوز إبدالها بحركة نفسها. كيف واو ساكن؟ ها هي يبدأ صح صح، لكن لو كانت بالواو. ايوه طيب، فهو يتكلم على واحدة بالذات معينة صح. طبعا عنده هو، بس هو كمان مشكلته كمان الشيخ كمان يقول لك مخالفة الرسم وعدم صحته رواية. طيب هي صحيحة رواية عند غيرك يا سيدنا الشيخ؟ ها يعني هو العلة يقول لك انها ما لا لا لا يعني لمخالفة الرسم. طيب هي عند الجمهور هي بالواو، وعدم صحة الرواية هي عند الجمهور صحيحة الرواية، يعني حتى علماء الرسم صحيحة عندهم أنها بالواو، يعني ما هي زي كلمة هي ويهي عند الغازي بن قيس. فهذا بالعكس، هذا الجمهور إن لم يكن الجميع تقريبا. لكن ما هو مصدر الشيخ الإشكالية، ما هو مصدر ابن الجزري في مخالفته؟ هل هو المصحف الشامي الذي وقف عليه مع السخاوي أم لا؟ هل السخاوي ذكر في يبدأ مثلا أنها بالألف؟ لا أدري. فإذا كان السخاوي ذكر أنها في المصحف الشامي بالألف، ربما هذا يجعلنا نفهم أن هذه زيادات الشاطئ بن الجزري أو مخالفة بن الجزري لغيره من الرسام إنما كان سببها هذا المصحف. هل وقف على المصحف حق الغازي بن قيس؟ لا أدري. فمذهب يعني مذهب ابن الجزري في الرسم صعب شوية بيانه، وإن كان كتب فيه بحث أيضا الآن تذكرت، كتب فيه بحث، لكن هذا البحث الذي كتب فيه هو من خلال ما ذكره صاحب النثر المرجان، يعني البحث الذي اطلعت عليه، لكن لا أدري هل هو طبع أم لم يطبع، لا أدري الآن. ها أو دراسة حوله. لا لا لا لا، الأستاذة، نحن نقول الأستاذة الدكتورة ولا نقول الأستاذ الدكتور فلانة؟ حين كتبته الدكتورة نمشة طوالة أستاذة القراءات في جامعة الأميرة نورة، وأعتقد كانت رئيسة قسم القراءات، فعندها بحث أعتقد من بحوثها، لكن لا أدري والله المطبوع أم غير المطبوع، لا أدري، عن هذا المصحف أو عن منهج ابن الجزري في هذا المصحف، ناسي بالضبط الكلام، يمكن قبل سنتين أو سنة ونصف. لكن هذه الدراسة الوحيدة التي يعني علمت بها متعلقة بمصحف ابن الجزري. واضح؟ فما أدري هل نقول الأستاذ الدكتورة فلانة ولا نقول فلانة أستاذ دكتور القراءات أكاديميا، مش نقول مسألة عضوة هيئة التدريس هذا خطأ، فنقول عضو هيئة دكتورة فلانة مثلا عضو هيئة التدريس، أما عضوة هيئة التدريس هذا خطأ. فلا أدري أستاذ دكتور ولا نقول أستاذة دكتورة. المهم طيب نخرج ما نخرج بدنا خرجنا ها. لا احتمال، لكن ما هو النص، ما هو المصدر؟ يعني احنا الآن الإشكالية عندنا نبغى نعرف الإمام ابن الجزري لا شك أنه عالم وثقة فيما يقول ومصدق فيما يقول. الإشكالية عندنا أين المصدر حق الشيخ ابن الجزري؟ هذه الإشكالية. نعم نعم. طيب هل كل الخمسة المواضع هو يكتبها بالألف؟ هذه نحتاج نرجع لنثر المرجان، فيعني من عنده الكتاب يعني يفيدنا في ذلك. هل كل المواضع ولا لا؟ طيب ممكن، لكن يؤكد على هذا أنه هنا هو في سياق ذكر الأمثلة، وسياق لا لا نحن نتكلم على يبدأ. يعني قصدك أنه كلمة يبدأ الآن شو اسمه أنها عامة عنده لعدم تقييده، احتمال أيضا هذا الجانب. الدكتور الجار الله أيضا عنده بحث عن الرسم في النشر ولا مسائل النشر، مسائل الرسم في النشر. طيب نتأكد منها إن شاء الله. الجار الله عنده حاجة في الرسم في النشر أو غير التوجيه، لكن ماني متأكد. طيب ومن ذلك قال الشيخ رحمه الله، ومن ذلك مسألة ينشئ. طبعا كل ما ذكره الشيخ في هذه المسألة هو كلام الشيخ السمين الحلبي مع تقديم وجه وتأخير وجه فقط، ليس علم. ومن ذلك مسألة ينشئ وشبهه مما وقعت الهمزة فيه مضمومة بعد كسر، قيل فيها خمسة أوجه. أحدها إبدال الهمزة ياء ساكنة لسكونها وقفا بحركة ما قبلها على التخفيف القياسي، وإبدالها ياء مضمومة على ما نقل من مذهب الأخفش، فإن وقف بالسكون فهو موافق لما قبله لفظا، وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام فتصير ثلاثة أوجه. والرابع روم حركة الهمزة فتسهل بين الهمزة والواو على مذهب السيبويه وغيره. وخامسها الوجه المعضل وهو تسهيلها بين الهمزة والياء على الروم في قوله كالياء وكالواو. ومن ذلك مسألة من شاطئ ولكل امرئ ونحوه مما وقعت الهمزة فيه مكسورة بعد كسر، يجوز فيها ثلاثة أوجه. أحدها إبدال الهمزة ياء ساكنة بحركة ما قبلها لسكون الوقف على القياس، وياء مكسورة بحركة نفسها على مذهب التميميين، نشم رائحة السمين الحلبي، فإن وقف بالسكون فهو موافق ما قبله لفظا، وإن وقف بالإشارة وقف بالروم يصير وجهين، والثالث تسهيل بين على روم حركة الهمزة أو اتباع الرسم على مذهب مكي وابن شريح. وتجيء هذه الأوجه الثلاثة فيما رسم بالياء مما وقعت الهمزة فيه مكسورة مكسورة بعد فتح وهو من نبأ المرسلين كما تقدم، ويزاد عليها التخفيف القياسي وهو إبدالها ألفا لسكونها وقفا وانفتاح ما قبلها فتصير أربعة أوجه. وأما ما رسم منه بغير ياء النحو عن النبأ العظيم فليس فيه سوى وجهين، إبدالها ألفا عن القياس والروم بتسهيل بين، ولا يجوز إبدالها ياء على مذهب التميميين لمخالفة الرسم والرواية، إلا أن أبا القاسم الهذلي أجاز في من ملجأ الياء فقال فيه بياء مكسورة للكسرة. قلت وقياس ذلك غيره ولا يصح، والله أعلم. ومن ذلك مسألة كأمثال اللؤلؤ ونحوه مما وقعت الهمزة فيه مكسورة بعد ضم، قيل فيها أربعة أوجه. أحدها إبدال الهمزة واوا ساكنة لسكونها وضم ما قبلها على القياس، والثاني إبدالها واوا مكسورة على ما نقل من مذهب الأخفش، فإن وقف بالسكون فهو كالأول لفظا فيتحد، وإن وقف بالروم فيصير وجهين. والثالث التسهيل، وهو وهو ما بين الهمزة والياء على مذهب السيبويه والجماعة. والوجه الرابع الوجه المعضل، وهو بين الهمزة والواو على الروم. ما بين الهمزة والياء على مذهب سيبويه والجماعة. نعم، لا هو قال لك المعضل اللي هو على الروم. ايوه، بين الهمزة والياء اكيد تسهيل. الهمزة مكسورة. طيب كيف؟ لا لا، كل الكلام على الروم. نعم نعم. وأما ما وقعت الهمزة الأخيرة فيه مضمومة نحو يخرج منهما اللؤلؤ فوجهان، الأول إبدالهما واوا لولو، والثاني تسهيل الأخيرة بين على الروم كما قدمنا في المسألة الثانية. فإن كانت الأخيرة مفتوحة نحو حسبتهم لؤلؤا فوجه واحد، وهو إبدالهما واوين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة لوقوعها بعد ضمة. ومن ذلك بدأ وما كان أبوك امرأ ونحوه مما وقعت الهمزة فيه مفتوحة بعد فتح، ففيه وجه واحد وهو إبدالها ألفا. وحكي فيه وجه ثاني وهو بين على جواز الروم في المفتوح كما تقدم، وهو شاذ لا يصح، والله أعلم. ومن الساكن المتوسط مسألة وتؤويه ورئيا، فيهن وجهان صحيحان، أحدها إبدال الهمزة من جنس ما قبلها فتبدل فيه وتؤوي وتؤويه واوا، وفي ورئيا يا من غير إدغام، والثاني الإبدال مع الإدغام. وقد نص على الوجهين غير واحد من الأئمة، ورجح الإظهار صاحب الكافي وصاحب التبصرة، وقال إنه الذي عليه العمل، ولم يذكر في الهداية والهادي وتلخيص العبارات والتجريد سواه، أو ولم يذكر. ورجح الإدغام صاحب التذكرة والداني في جامع البيان، فقال هو أولى لأنه قد جاء منصوصا عن حمزة ولموافقته الرسمة، ولم يذكر صاحب العنوان سواه. وأطلق صاحب التيسير الوجهين على السواء، وتبعه على ذلك الشاطبي، وزاد في التذكرة فيه ورئيا وجها ثالثا، وهو التحقيق من أجل تغيير المعنى، ولا يؤخذ به لمخالفته النص والأداء. يعني لا يؤخذ بهذا الوجه الثالث وهو التحقيق لمخالفته النص والأداء. طيب، هذا الكلام اللي التعليق اللي ذكرناه هنا. وحكى الفاسي وجها رابعا وهو الحذف. هلا، وهي ولا يؤخذ به لمخالفته النص والأداء، وإن خالف أحدهما. قاعدة على ذكر التحريرات، هذه العبد الضعيف لا يدخلها ضمن تحريرات ابن الجزري. يعني بعض الناس الباحثين أو الشيوخ الفضلاء الذين يهتمون بالتحريرات يقولوا لك لا، هذه تحريرات، هذه ليست تحريرات. يعني هذه المسائل كلها، هذه لا تدل على أن، يعني ليست دليلا على التحريرات التي ذهبوا إليها المعاصرة. هذه مسائل للتدريب ليس إلا. لو كان الشيخ ابن الجزري يريد بها التحرير، لو كان الشيخ ابن الجزري يريد بها التحرير لا منع عليها ما يمنع، وأجاز عليها ما يجوز، ولا أرجعها إلى الكتب. فهو هنا يعني يتبع كتاب واحد أو كتابين مما خالف فيها رأيه، مثلا يخالف الكامل مع أنه هو قرأ به، فهو ليس تحرير. فهذه مسائل للتدريب ليس إلا، ما ذكره العلماء ابن الجزري وغيره كما قلنا في بداية المحاضرة، هذه مسائل للتدريب وليست للتحريرات، فهذا لا تدخل ضمن منهج ابن الجزري في التحريرات أنه يحرر هذا الوجه، وهذا ليس هو المقصود بالتحريرات. لكن على منهج التحريرات عموما عند ابن الجزري ممكن أن نجعل هذه لأنه ما خالف النص ولا أداء، فمعناه أنه لم يرد نصا ولم يرد أداء، فكيف القبول به؟ واضح. لكن الشيخ هنا يعني جاء بها صراحة ولا يؤخذ به طبعا وبأمثاله، لأن العلة واحدة، مخالفة النص والأداء كما قال الشيخ إبراهيم حفظه الله. طيب نقف هنا ولا نواصل؟ نواصل، الشيطة طويل. الشتاء طويل يقول الشيخ عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن. طيب، وحكى الفاسي وجها رابعا وهو الحذف، أي حذف الهمزة، فيوقف بياء واحدة مخففة على اتباع الرسم، ذكرنا هذا صح؟ طيب، ولا يصح بل ولا يحل، واتباع الرسم فهو متحد في الإدغام فاعلم ذلك. يعني هذا الوجه لا يحل اللي هو وهو الحذف، أي حذف الهمزة وريا ريا صح؟ ولا يصح بل ولا يحل، طبعا لا يحل صناعة وريا، ربما رواها أو ربما سمعها من شيخه ريا، طالما أنها المسألة اجتهادية فكل يدلي بدلوه. ولهذا هم بعضهم يعني يقول لك يعني لو وقفت فهو من باب الوقف الاختياري أو الاختباري أو كذا. وأما الرؤية والله أعلم من هذا كله هروب عن الوقف بالتحقيق عن حمزة، لأن الوقف بالتحقيق عن حمزة غير وارد. لكن طيب هذا عدم التحقيق ما هو؟ هل هو بكذا بكذا بكذا؟ هذا الذي يعني اختلفت فيه أنظار. ولهذا الشيخ ابن الجزري في البداية هنا في بداية الكتاب لما جاء يتكلم عن موافقة الشروط الثلاثة والرسم المصحف وهو فقال انه وتكلم عن القياس في المقدمة، يعني قال انه هذه ما يذكره الشراح او ما يذكره بعض مسائل حمزة انما هي بعضها من باب القياس، القياس الجائز الذي لم يؤدي إلى تغيير المعنى. ولما ذكر أيضا أقسام القراءات عند مكي ما قرأنا به سمعناه من شيوخنا وما وهناك شيء وهكذا. وأما الرؤيا ورؤيا حيث وقع فأجمعوا على إبدال الهمزة منه واوا لسكونها وضم ما قبلها حسب القاعدة الصرفية، واختلفوا في جواز قلب هذه الواو ياء وإدغامها في الياء بعدها كقراءة أبي جعفر، فأجازه أبو القاسم الهذلي والحافظ أبو العلاء وغيرهما، وسووا بينه وبين الإظهار ولم يفرقوا بينه وبين وتؤوي ورؤيا، وحكاه ابن شريح أيضا وضعفه. وهو وإن كان موافقا، أي هذا الوجه، وإن كان موافقا للرسم فإن الإظهار أولى وأقيس وعليه أكثر أهل الأداء، وتؤوي عندنا وتؤوي ورؤيا. هو يتكلم على رؤيا أيوة تمام. إذن عندك الكتاب إيش طبعة الدكتور أيمن؟ وأما الرؤية نفس الشيء، آخر سطر، آخر الكلام في رؤية ورؤية. نعم طيب. وحكي فيه وجه ثالث تراجع، وهو الحذف على اتباع الرسم عند من ذكره اللي هو الإمام الفاسي، فيوقف بياء خفيفة كما تقدم فيه ورئيا ولا يجوز ذلك. ومن ذلك مسألة فدارأتم، فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، وذكر وجه ثان وهو حذف هذه الألف اتباعا للرسم، وليس في إثبات الألف التي قبل الراء نظر لأنها غير متعلقة بالهمزة. وذكر الحذف أيضا في امتلأت واستأجرت ويستأخرون من أجل الرسم، وليس ذلك بصحيح ولا جائز في واحد منهن، فإن الألف من ذلك إنما حذفت اختصارا للعلم بها كحذفها في الصالحات والصالحين وغير ذلك مما لو قرئ به لم يجز لفساد المعنى. طيب، لأنه لما نقول استأجرت إذا قرأناها بحذف نقول استجرت، فأصبحت من الإجارة وليس من الإيجار، نعم تغيرت المعنى. استخرت ليس من أي يستأخر من التأخر، ويستخر من الاستخارة، فتغير المعنى نهائي. ولقد أحسن من قال ها امتلت، مع أن هذه حتى لو قلناها امتلأت حتى لو حذفنا الهمزة امتلت ما تغير المعنى، الخلاف الذي في الألف. هنا يعني نراجع المخطوط، راجع المخطوط في الرسم من أجل الرسم في المصحف كيف مرسوم الآن بالألف. طيب، هو يقول هذا الوجه أنه ذكر حذف الألف، إذن ليس لها صورة عند، يلا إذن يا من يسمعنا وعنده نسخة من قلنا شو اسم الكتاب نثر المرجان ليت يصور لنا المطلوب في هذه الكلمة امتلأت. هي أحسن طريقة ترى للشحتة العلمية هي هذه الدروس التي يعني تبث في التواصل الاجتماعي، فمن يسمع هذا الدرس ويستطيع أن يعني يقدم لنا إذا كان لديه كتاب نثر المرجان فماذا قال في كلمة امتلأت، يوم نقول جنب هل امتلأت ماذا قال فيها الشيخ وما نقل عن ابن الجزري فيه. نعم والله لازم الشيخ، هو يتكلم على الهمزة، هو حذف ماذا؟ وذكر الحذف أيضا في امتلأت واستجرت من أجل الرسم، وليس ذلك يعني هو يعني عدم الحذف هو اللي غير صحيح، يعني ليس ذكر وذكر الحذف من أجل الرسم، العلة هي اللي ما هي صحيحة. طيب، مو هذا اللي نحن شحتناها الآن، أيوة يعني هو يثبت الحذف، لكن العلة هي اللي ما وليس ذلك بصحيح، أي العلة أنه حذف من أجل الرسم. لا، هذا الكلام واضح أن الشيخ ابن الجزري يرى أنها محذوفة، أيوة، بس يمكن المرجان يقول لنا شيء شافه في ابن الجزري ولا لا. أنا إن شاء الله أحاول أبحث عن هذا البحث الذي ذكرته لكم للدكتورة الله يسعدها، وإن شاء الله نشوف إذا وجدناه إن شاء الله. هل أنا ناسي البحث يعني يعني قضايا البحث شيء بالضبط ناسية، لكن إن شاء الله الحصة القادمة تكون نتذكر المعلومات. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ولقد أحسن من قال إن حذف الألف من ذلك، أي من تلك الكلمات، صح، تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب، يعني على حدته، بل ولا جائز، ولا بد من الركنين الآخرين وهما العربية وصحة الرواية، وقد فقد في ذلك فامتنع جوازه، والله أعلم. ربما هذا الكلام كلام الإمام السخاوي في الوسيلة، ولقد أحسن من قال، ربما هو في الوسيلة، لكن هل هو من كلامه أو نقله لا أدري، لكن هو في الوسيلة صفحة 193. نعم، وطبعا الخط اتباع الرسم، الشيخ حتى الشيخ الإمام الجعبري يعني يجعل الركن الأساس هو التواتر، وإن كان الشيخ هنا قال صحة الرواية، ما قال تواتر الرواية، وإنما قال صحة الرواية، لأنه إذا صحت الرواية وتواترت لا يلتفت بعد ذلك إلى الرسم. أما مسألة العربية فما في قراءة، حتى يمكن في الشاذ يعني نادرا تجد قراءة ليس يعني مخالفة للعربية، وقلنا العربية المقصود بها النحو وليس اللفظ، واضح؟ إذا نقف هنا، لأن الذي ائتمن مسألة طويلة جدا الشيخ طالع، ولا نقرأها؟ لا خلاص نكمل إلى القسمة الثانية، ماشي؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله، إيش هي؟ نأجلها أو نقرأها ونتناقش فيها بعدين؟ نتناقش، نقرأها ونشوف، لأنها نهاية القسم الأول. أيوه، أبا كذا خوفتنا يا رجال قبل ما نخش عليها، خلاص مات لنا الطاوة. إيش بك؟ والله الرأي رأيكم، نواصل، وإذا في نقاش نناقش بعد المسألة. أيوه حبيبي، لا والله نحن الود نجلس، لكن عشان الأخوان اللي تابعوا ربما يكون الدرس أحيانا يعني نخشى لا يكون ممل عليهم. طيب، ومن ذلك مسألة الذي ائتمن والهدى ائتنا وفرعون ائتوني، فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة فيه بحركة ما قبلها كما تقدم، وذكر فيه وجه ثان وهو التحقيق على ما ذهب إليه ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة، بناء منهم على أن الهمزة في ذلك مبتدأ، وقد قدمنا ضعفه، صح، وقد قدمنا ضعفه. نعم، وذكر وجه ثالث وهو زيادة المد على حرف المد المبدل، واستنبطه أبو شامة. وذكر وجه ثالث وهو زيادة المد على حرف المد المبدل، يعني شلون؟ هي الذي ائتمن. طيب، هذا الوجه، ما هو الوجه الأول؟ إبدال الهمزة فيه بحركة ما قبلها، الذي، إذن الحرف الذي قبلها مكسور. طيب، الذي، طيب الوجه الثاني الذي ائتمن زي حفص. طيب، الوجه الثالث زيادة المد على حرف المد المبدل، احنا قلنا الذي زيدها. طيب، كيف حتقول؟ هو يقول لك الزيادة، طيب، طيب خلينا نقرأ ابو شام ونقرأ تعقبات ابن الجزء. الذي، انت كأنك الهمزة الساكنة ابدلتها ياء، طيب، وصارت بعدها الذي، صارت يا ساكنة وبعدها تاء مضمومة. مجينا نكمل، انت ما خليتنا نكمل حبيبي. طيب، وذكر وجه ثالث وهو زيادة المد على حرف المد المبدل، استنبطه أبو شامة، حط خط تحت استنبطه، يعني قاله اجتهادا. طيب أبو شامة حيث قال: فإذا أبدل هذا الهمز حرف مد الذي هو في الهدى أتينا وفرعون أتوني، وكان قبله من جنسه، وكان يحذف أو يحذف لأجل سكون الهمزة، اتجه وجهان، أحدهما عود الحرف المحذوف لزوال ما اقتضى حذفه وهو الهمزة الساكنة، فإن الجمع بين حرفي مد من جنس واحد ممكن بتطويل المد فتكون الذي تمنى. طيب، والوجه الثاني حذفه لوجود الساكن الذي الذي تمنى. طيب الذي تمنى. طيب، قال: وهذان الوجهان هما المذكوران في قول الشاطبي ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول. قال أي أبو شامة: وينبني على الوجهين جواز الإمالة في قوله تعالى: إلى الهداتنا، إلى الهدات، أيوة، لأنه سارت، لأنه الهمزة محذوفة. وينبني الوجهين على الوجهين اللي هي الهداتنا، بدون مد الهداتنا على اعتبار انه الاصل. طيب، وعلى على ينبني على الوجهين جواز الإمالة في قوله إلى الهدى أتينا لحمزة ولورش أيضا مع التقليل والإمالة. فإن أثبتنا الألف الأصلية أمل، فإن أثبتنا الألف الأصلية أملنا، وإن حذفنا فلا. قال: ويلزم من الإمالة إمالة الألف المبدلة، فالاختيار المنع. طبعا في كلمة في قسم اثنين: وكان يحذف لأجل سكون الهمزة، في المطبوع بعد كلمة الهمزة زيادة ليست في جميع النسخ وهي: فلما أبدلت، في المطبوع يعني اللي هي طبعة الشيخ الضباع، لأجل سكون الهمزة فلما أبدلت. كلمة فلما أبدلت ليست موجودة في النسخ. ها، والله ما أدري أبو شامة إيش رأيه. الهدأتنا هذا الأصل. طيب، لما نقف عليها لحمزة، طيب الهمزة ما هي موجودة، الهدأتنا ما السكون الذي يمنع الإمالة انحذف إلا الهداتي. لا لا، ما في إمالة، خلينا في الهدى أتنا. ها ها، بسم الله. الذي الذي تمن. طيب، ما في الهمزة نبدلها يا ساكنة عشان اللي قبلها مكسور. الذي هي أصلها أصل الكلمة في الأساس الذي الحالة بعدين أؤتمن، عشان التقاء الساكنين صرنا نقول الذي أؤتمن. طيب، الهمزة جبت الياء، لأن هي حذفت عشان السكون، السكون راح. طيب طيب، الذي أؤتمن ماشي أكيد. طيب، أصلها عشان اللي يتبع يسمعنا اللي يتابعنا يسمع أصلها الهدى الهدى ائتنا همزة وصل. طيب عشان السكون همزة الوصل أيوة حذفناها لما نبدأنا الهمزة انحذفت همزة الوصل. طيب أصبحت الهدى ائتنا. طيب الهداتنا الهمزة حتكون ألف فأصبحت الهداتنا أيوة ولا الألف حقت همزة الوصل فتمد الهداتنا. نعم اللي هو كلام الشيخ. طيب وممكن أجمع بين الألفين. قلت أي الإمام ابن الجزري وفيما قاله من ذلك نظر وإذا كان الوجهان هما المذكوران في قول الشاطبي ويبدله البيت فيلزمه أن يجري طبعا في المطبوع فيلزم وفي النسخ فيلزمه أن يجري في هذا ثلاثة أوجه وهي المد والتوسط والقصر كما أجراها هناك لالتقاء الساكنين. وهنا الشيخ أبو شامة يجيز وجهين. طيب إذن الشيخ ألزمه بالوجه الثالث وهي المد والتوسط والقصر كما أجراها هناك لالتقاء الساكنين ويلزمه أيضا طبعا ما في أيضا ويلزمه أن يجيز حذف الألف المبدلة حذف الألف المبدلة كما أجازها ثم فيجيء على وجه البدل في على وجه البدل في الذي ائتمن ولقاءنات ثلاثة أوجه وفي الهداتنا ستة أوجه ثلاثة مع الفتح الهداتنا الهداتنا الهداتنا ومع الإمالة وثلاثة مع الإمالة الهديتنا الهديتنا الهديتنا ويكون القصر مع الإمالة على تقدير حذف الألف المبدلة. إذا مو على همزة الوصل على الهداتنا اللي هي الهداتنا ويصير فيها مع التحقيق سبعة أوجه ولا أهو هذا نوع من التحرير واضح. أما هذيك الماضي ما هو تحرير ويكون القصر مع الإمالة على تقدير حذف الألف المبدلة ويصير فيها مع التحقيق سبعة أو مع التحقيق سبعة أوجه ولا يصح من كلها سوى وجه واحد وهو البدل مع القصر والفتح لأن حرف المد أولا حذف لالتقاء الساكنين قبل الوقف بالبدل كما حذف من قالوا الآن وفي الأرض وإذا الأرض للساكنين قبل النقل فلا يجوز رده لعروض الوقف بالبدل كما لا يجوز لعروض النقل. وأما قوله إن هذين الوجهين هما الوجهان المذكوران في قول الشاطبي ويبدله مهما تطرف إلى آخره فليس كذلك. بس وليش حطنا بين قوسين ويبدله مهما تطرف مثله فليس كذلك لأن الوجهين المذكورين في البيت هما المد والقصر في نحو يشاء والسماء حالة الوصل حالة الوقف بالبدل كما ذكر كما ذكر فهما من باب وإن حرف مد قبل همز مغير لا من أجل أن أحدهما كان محذوفا في حالة ورجع في حالة أخرى. وتقدير حذف إحدى الألفين في الوجه الآخر هو على الأصل فكيف يقاس عليه ما حذف من حرف المد للساكنين على الأصل قبل اللفظ بالهمز مع أن رده خلاف الأصل. وأما الإمالة فقد أشار إليها الداني في جامع البيان كما سيأتي في آخر الإمالة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ونقف هنا إن شاء الله ونكمل الحصة القادمة حتى لا نطيل على الإخوان.